حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.